في هل في العسل زكاة؟ العسل اختلف فيه هل فيه زكاة أو ليست فيه زكاة، وسبب الخلاف أنه خارج من حيوان لم يأتي فيه نص واضح، وإنما أتي فيه أنه أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم العشر من العسل، فاحتمل أنه أخذه زكاة، لكن ما بين أنصبة العسل كم نصاب العسل، واحتمل أنه أخذه للحمى. جاء رجل عنده نوب يريد مكان يضع فيه نوبه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه المكان، حمله هذا المكان وأخذ منه العشر، فيكون العشر خراج إيجار أرض أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ليضع نحله فيها. فحقيقة في احتمال أخذ العشر من صاحب العسل، هل لأنه خراج أرض أو لأنه زكاة؟ الأقرب أنه خراج أرض، لأن خراج الأرض العشر، الأرض الخراجية خراجها العشر. أما الزكاة ما عندنا زكاة فيها العشر إلا زكاة النبات، والعسل خارج من حيوان ليس خارج من نبات. فالأقرب أن العسل ليس فيه زكاة، لكن تصدق. وهذا الكلام على النواب الذي يعالج العسل، أما البائع والمشتري في العسل فهذا عليه زكاة عروض تجارة، هذا سلعة يبيعها ويشتريها، فالذي يشتري العسل ويبيعه هذا عليه زكاة، أما الذي يصنع العسل ويبيعه النواب هذا ليس عليه زكاة. واضح الفرق؟ نعم.